القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسم الكل. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسم الكل. من قلت امبارح بستنى لحظة ما تقول أتمسك نورك وعبيرك وقلبي أطول. من قلت امبارح بستنى لحظة ما تقول أتمسك نورك وعبيرك وقلبي أطول. يا صباح الفل الفل يا صباح الفل. أهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما، معك اليوم منى خليل. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، وأبدأ بكلمات من القلب. صباح الفل عليكم. النهاردة عايزين نقول لكل أمهاتنا كل سنة وانتم طيبين، وإن أنتي ست مصرية عظيمة، وإن أنتي أقوى حد موجود، وإن أنتي اللي بتكملي المجتمع كله. بصمتك لازم تبقى موجودة في المجتمع، لأن أنتي اللي بتطلعي النص التاني. أنتي الأم والأخت والابنة والزوجة والحبيبة والصديقة، أنتي كل حاجة في المجتمع، أنتي أساس كل شيء، فأنتي كل حاجة. فأنتي لازم تهتمي بنفسك، كمان تطوري من نفسك وتطوري من المجتمع. وركزي قوي على أولادك، لأن هم دول النبتة الحلوة اللي هتطلع بإذن الله. معاكم دكتورة ميسة مليحة، استشاري نفسي وأسري ومدرب تنمية بشرية. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. امسك امسك امسك يا كريم. هاتي هاتي عنك انت. الحلوش يا حبيبتي حبيبتي، صحي صحي. ايوه يا سيد الناس، ايوه يا ابو مرزوق يا غالي. ايه الصوت ده؟ انت فين يا كريم؟ انا في المطبخ يا عمنا. مطبخ؟ وأميرة فين؟ بنت حضرتك طلعت تجري لحفيدة حضرتك. أصلها إيه؟ صحيت من النوم حالا. إيه الحلاوة والجمال ده كله؟ إيه التعاون العائلي الجميل ده؟ البركة في حماتي بقى. إيه ده؟ أميمة هي اللي علمتك تساعد بنتها؟ هي دايما تدعيلي وتقول لي يا ربي خليك ليها ويخليها لك، أنت حنين قوي على أميرة. كده كده. وبصراحة أنا شايف أميرة تستاهل إني أساعدها وأكتر كمان. دي بتتعب قوي وبتروح شغلها في التلفزيون وترجع على لوجي تطمن عليها، وبعد كده تجري على المطبخ. ده انا عايز اشيلها فوق راسي. طيب اكراما لذوقك العالي ده يا كريم واخلاقك الطيبه، انا بقى يا سيدي عازمكم النهارده على الغداء وعلى النيل يا كريم. ها على النيل، ايه رايك؟ ايه ايه رايي؟ بتسالني؟ يا نهار ابيض، البصل بيتحرق، البصل بيتحرق. طب خد بالك يا كريم. الحمد لله خلاص وطيت على النار، اديله بس تقلبتين كده بسرعه وبلغ اميره وافرحها. دي غدوه على النيل. الله يكون في عونها بنتنا. ايوه يا اميمه، الحقيقه بتتعب، بس الحمد لله ربنا رزقها بزوج متعاون. يا رب كريم يفضل على كده على طول ما يتغيرش. ده انا كنت بكلمه بالتليفون وهو بيحمر البصل وكان هيتحرق منه. عفاف. ايوه يا قمر. ايه ده ايه ده؟ امتى ده؟ بكره بكره يعني؟ طب حاضر حاضر. ايوه طبعا حاجه يا حبيبتي. حاضر، مع الف سلامه. عزمك على ايه حرم ابو دنيا؟ عايزاني معاها بكره في جمعيه الاصاله والذوق. في ايه تاني؟ ما انتوا كنتوا هناك امبارح. امبارح والنهارده وبكره. العمل التطوعي في خدمه المجتمع جميل جميل قوي يا احمد. اكيد طبعا. انا بشعر بمتعه كبيره قوي وانا بشارك في حاجه فيها خير للناس. والخدمه بقى بتاعت بكره نوعها ايه؟ عقوق الابناء. يا حفيظ يا رب. ومين بقى العاق ده؟ واحد مامته راحت الجمعيه واشتكت انه جاحد ومش بيصونها، بعتوا له يجي ومامته كمان هتكون موجوده. اميره يا اميره. لحظه يا كريم، انا بتصل بماما. خلاص ولا يهمك، انا هعمل الشاي لنفسي. خلاص ماشي يا اميره، شكرا. ايوه ماما. اهلا يا حبيبتي. حبيبتي انا عايزه منك خدمه. يا سلام، انت تؤمري يا قمر. المشكله اللي انتوا رايحين الجمعيه عشانها الابن العاق. ايوه، لو ممكن يعني الجمعيه تسمح لي ان احضر، واذا المشكله اتحلت اعمل تقرير واصور كمان، وممكن كمان اتكلم مع الابن ووالدته. بس جايز يعني لا الام ولا ابنها يوافقوا انكم تصوروهم؟ لا باذن الله هيوافقوا، بس لو انتهت مشكلتهم على خير. تفتكري؟ الابن هيكون نادم والام مسامحاه والاتنين فرحانين، وانا ليا بقى طريقتي بقى في دعوتهم للحوار. تنمية المواهب لأصحاب الهمم. عزيزتي المستمعة، تحت هذا العنوان تقدمت دكتورة هناء عطية أبو عبدو، دكتوراه في استراتيجيات التعلم، ببحث من خلال المؤتمر الذي عقد مؤخرا بالقاهرة. عقد هذا المؤتمر أحد مراكز التدريب والاستشارات. نستمع إلى تفاصيل هذا البحث من خلال الحوار الذي أجريته مع دكتورة هناء. أهلا بيكي، وموفقة واختيار موفق لأصحاب الهمم وتنمية مواهبهم. تسلمي، الله يبارك لك. أهلا بحضرتك. الفترة الأخيرة ما فيش شك إن إحنا كلنا يعني سعدنا جدا بكل البطولات اللي هم حصلوا عليها في كل المجالات الحقيقة، وعلى رأسهم المجال الرياضي والفني. أيوة، لأن هم تحدوا الصعاب الموجودة عندهم هم والأسرة اللي هم عايشين معها. لأن قلنا الركيزة الأولى في إن الولد أو البنت من ذوي الهمم هي الأسرة طبعا. لأن الأسرة إذا تعاملت معاه، وعشان تكون أكثر تحديدا الأم التي تتحمل كافة المجهود. يعني إحنا عندنا يعني أمثلة كتيرة قوي. لو جبناها من قرية واحدة تلاقي أمثلة كتيرة جدا يعني. والوزارة بدأت تهتم وتراعيهم، حطاهم في المنظومة الجديدة الوزارة. أيوة طبعا. التعليم الجديد Education 2.0 حطتهم وحطت لهم مكان، لهم مكانة كبيرة قوي في التعليم طبعا. ثانيا بغض النظر عن الدمج، الدمج ده اللي هو القدرات العقلية لكسور القدرات العقلية. أما ذوي الهمم اللي هم المعاقين الوزارة اهتمت بيهم وكمان حطتهم في المناهج الجديدة. طيب. نجد درس موجود عندنا في الصف الثالث الابتدائي ترم أول، حاطين بنت اسمها آية الله أيمن عباس. البنت دي هي ربنا يا سبحانه وتعالى بفضله عليها معاقة، ما عندهاش يعني فاقدة للأطراف والرجلين، فتحدث هذه الإعاقة تحدي فظيع. يعني ممكن نقول كانت تتعلم الرسم، كانت تتعلم الشعر، تحدي إعاقة. علمت إيه أمها؟ السباحة ما شاء الله. هي دلوقتي بتمثل مصر في العالم. يعني هي حاليا أخذت سنة تقريبا 14 مركز أول جمهورية، وحاليا هي بتمثل مصر والعالم العربي. دي محطوطة يعني موضوعة في المناهج، موجودة في حلو المناهج. إحنا عايزين ده، النماذج المضيئة دي عايزين كل الولاد يشوفوها ويعرفوها. لا موجودة، ودلوقتي الوزارة حطتها في المنهج عشان تشجع الأسر اللي عندها ذوي الهمم إنها تهتم بيهم. يعني حضرتك أضفتي إيه في البحث الجديد النهاردة؟ البحث الجديد النهاردة إحنا قلنا لازم الأسرة المصرية ما تهملش ابنها، تعامله كالأسوياء. لأن أنت عارفة نظرة الشفقة، نظرة الرأفة. خلاص انتهت يا دكتورة. أنا أعتقد أن دلوقتي لا، بالعكس ده هم فرحانين ويعني موجودة عندنا في الكرة النظرة دي، وخصوصا المكفوفين، وخصوصا اللي فقد رجل أو إيد بيسبوه في البيت ويقولوا يلا ادي احنا بنخدمه وخلاص وهو عايش والدولة بتطلع له راتب وكل شيء، ويسبوه بدون أي اهتمام وبيعامل معاملة غير السوي. احنا بقى بنوجه الناس انه يتعامل معاملة الأسوية زيه زي أي طفل عادي سوي، وكتير منهم بيثبتوا ان هم الأفضل كتير. وهم الأكثر تفوق. واجيب لك منهم نماذج كتيرة. يعني أنا عندنا ولد معاق بصريا مكفوف وبيلعب كاراتيه واخد مراكز على مستوى الغربية، دي يعني تحدي إعاقة فظيع. عندي ولد تاني فاقد القدمين طلع أول جمهورية في الثانوية العامة في الدمج، في تلاميذ الدمج طلبة التامل. زي ما حضرتك قلتي هو الوعي، قضية الوعي بكل يعني ولادنا ومشاكلهم، بس كمان انه تحدى نوع الاعاقة. يعني اللي فاقد البصر هيبقى ينشد يقرأ قرآن بصوت جميل، يقرأ قصص، يعني حاجات افرضي ليه ميول تانية ما يعملها ونقف جنبه. يعني كونه كفيف، شاف المواهب ده عنوان بحث حضرتك، كونه كفيف ويلعب كاراتيه وياخد مركز مراكز، كنا فقد الأطراف الرجلين وتجيب مراكز في السباحة، يعني دي تحدي إعاقة ولازم يعني الدولة كلها. من هنا أنا يعني بوجه الشكر والتحية لأهلها واللي كل اللي وقفوا معاها واللي ساعدوه كمان. يعني وعندنا برضو يعني في القرية لو عايزة نماذج دكتورة اسمها دكتورة سحر المعنة زي الدكتور طه حسين كده بالضبط، هي دكتورة حاليا بتدي في جامعات السعودية. بحث حضرتك هو نشر هذه النماذج الجميلة وتأكيد على الوقوف بجانب هؤلاء الأطفال والكبار كمان، نقف جنبهم علشان أكيد أكيد هيقدموا لنا حاجات حلوة قوي. ما يستسلموش ما يستسلموش لهم ولا للأسرة، والدولة بتشجعهم بكل ما كان. ودائما نقول جمالك عندنا مع خبيرة التجميل رجوى صقر. صباح الخير عليكم، وعشان جمالك عندي جبتلك وصفة سحر وجمال كيلو بترا لبشرة كلها إشراقة ونضارة وجمال. كانت كيلو بترا بتعشق كل حاجة تتعلق بالجمال، كانت بتستخدم غسول في اليوم كذا مرة، كان عبارة عن الزيت والليمون وبعد كده بتشطف وشها بخل التفاح، كانت وشها كله إشراقة ونضارة وجمال، وكانت بتستخدم العسل كمان على وشها كمضاد للبكتيريا، وكان عندها كمان روتين يومي للعناية بالبشرة. وفي حلقتي النهاردة هقولك ايه هي الماسكات اللي كانت بتعملها. الماسك المفضل لكليوباترا كان اللبن والعسل والخيار والخميرة، وكمان كان عندها مؤشر يومي بتعمله على جسمها كله، هقولك الطريقة بتاعته وللحفاظ على نضارة ونعومة بشرتها. طيب الكريم اللي كانت بتعمله كليوباترا كان اسمه الكريم الملكي بالورد، هو عبارة عن 2 معلقة زيت اللوز، قطعة من شمع العسل، 4 نقط من زيت الورد، وكبسولة فيتامين اي. طبعا دي اضافة من عندي، كبسولة فيتامين اي مع المكون ده هيديكي نضارة واشراقة وجمال مع الماسك ده. الطريقة بتاعته هناخد زيت اللوز مع شمع العسل وزيت الورد، هنحطهم على النار هنقلبهم كويس جدا لحد شمع العسل ما يدوب خالص ويبقى عندي مزيج كده متجانس، وبعد كده ما أشيله من على النار هفضي كبسولة الفيتامين اي عليهم وابدأ أحطه على وشي ككريم، أستخدمه كذا مرة في اليوم أو مرة واحدة حسب رغبتك. كانت كمان بتستخدم مؤشر للجسم كله، وكان بتحط فيه زيت عطري عشان يخلي جسمها كله ريحته جميلة وفيه طالع منه ريحة عطر. طبعا العطر ده حسب رغبتك انت هتختاري بقى، يا اما زيت نعناع يا زيت ورد، يا في زيوت عطرية كتيرة جدا حسب اختيارك ومزاجك انت. المكونات بتاعته هجيب 3 فنجان من ملح البحر الناعم، 3/4 فنجان زيت الزيتون، و3/4 فنجان زيت اللوز الحلو. هخلطهم كلهم مع بعض وهبدأ أعمل سكراب لجسمي كله. ولما تنساش نحط الزيت العطري معاهم، بيعمل نتيجة هيلة جدا وبيقشر الجسم، بيشيل الطبقات الزايدة وبيخلي جسمك ريحته جميلة جدا. الخلطة دي أنا هحتفظ بيها في برطمان زجاجي، وممكن أن أنا استخدمه كذا مرة بعد كده، مش هيجراله أي حاجة، بس لازم يكون الغطاء محكم لأن أنا هستخدمه ممكن كذا مرة بعد كده، هدعك جسمي لمدة 5 دقايق كده وهشطف جسمي بمية دافية. هيبقى يعني خلطة حلوة جدا هتستخدميها، وكل ما هتخلص هتعمليها تاني. دي من الوصفات والخلطات اللي كانت كيلو باترا بتعملها، وكانت فعلا يعني هي تتميز بالجمال والنضارة والإشراقة في بشرتها. شكرا لكم. حنان أنور وأعرفي حقك. عزيزتي المستمعة، معنا اليوم الأستاذة هالة عبد القادر، المحامية ومدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. أهلا بك يا أستاذة هالة وصباح الخير. صباح النور يا أستاذة حنان، وأهلا بحضرتكم المستمعين. هنتكلم النهاردة في عرفي حقك عن عقود الزواج، أو ما يتبع هذا العقد من عقود أخرى وضمانات أخرى للسيدة. كلمينا الأول عن عقود الزواج الصحيحة والسليمة والأوراق التي تضمن الحقوق للإطمئنان في الحياة اللي أنا بستقبلها. طبعا يعني حضرتك بتكلمي عن عقود الزواج، واحنا عندنا عقد الزواج الرسمي، يعني طول الوقت احنا بنتكلم عن عقد جواز، هو بيبقى العقد فيه كل الشروط او كل البيانات بتاعته، اسم الزوج والزوجة، تاريخ الميلاد، اسم الام، التفاصيل اللي هي اللي احنا عارفينها، والشهود اللي برضو بطاقتهم وكل اوراقهم مكتوبة. اذا هنا عقد زواج صحيح اوكي، قامت به الدولة عن طريق المأذون اللي بيجي بدفتره وبيضمن لي حقي ان العقد دوت موجود نسخة منه عند الدولة. مفيش حاجة اسمها العقد ضاع ولا العقد قطعته ولا الكلام ده، ده عقد زواج صحيح تماما بيضمن لي حقوق. طيب بعد عقد الزواج يا أستاذة هالة، الأوراق بعد كده اللي بتضمن حقوق الفتاة، الحياة يعني هي الأوراق، هي بيبقى مؤخر الصداق اللي هي جوه العقد، بيبقى القايمة المنقولات اللي بيتفق عليها الطرفين وبتكتب قبل العقد، بس هي ملهاش علاقة بالعقد، لكنها هي عبارة عن إيصال أمانة من الزوجة على الزوج إن هي دي موجود فيها كل ممتلكاتها اللي في الشقة، اللي هي بتعتبر أمانة في ذمة الزوج، تاخدها الزوجة وقت ما تعوز أو وقت ما تطلبها. طب ركزي لي على القايمة يا أستاذة هالة، لأن دي الورقة الوحيدة اللي بيحصل عليها خلافات وتفشل الجوازة ساعات وأحيانا كتير بناء على البنود هذه الورقة. طبعا يعني احنا الحقيقه يعني احنا بنقول ان هي ضمانه للزوجه على زوجها، بس كمان واحنا بنقول ان هي ضمانه بلاش تبقى هي حبل يعني مسلط على رقبه الزوج كل شويه اهدده ان انا اخد القايمه. وطبعا احنا بنشوف للاسف حالات كتير تاخد العفش بقى، اول ما يحصل خلاف اهلها ييجوا ينزلوا المنقولات بتاعه الاسره كلهم يودوها في مكان تاني وتروح تبلغ عن الزوج ان هو سرقها، يعني دي المسائل السيئه. لكن احنا بنقول القايمه بيبقى في فيها محتويات الشقة اللي موجودة الحقيقية، والمحتويات اللي هي الغير قابلة للإهلاك، يعني القايمة دي ما كتبش فيها الإزاز مثلا، ما كتبش فيها الصيني، اللي هو يعني المستخدم اللي بيستغلك. ما النهارده ممكن وهم بيرصوا النيش بتاع العروسه زي ما بنشوف ممكن بتوع الحاجات دي بتتكسر. فانا ما بقولوش هم عليك في القايمه هتجيبهم وقت ما اطالب يعني اطالب بيهم بعد مثلا 10 سنين او يعني بتطالب بيهم ان هو عايزاهم على حالتهم يعني. فهنا في مثلا الناس بتكتب اللي هي المفروشات يعني فكره المفروشات دي برده ما هي دي حاجات مستهلكه بالزبط. وبيبقى دي بقى اللي عليها الخلافات زي ما حضرتك بتقولي. بنيجي قبل يوم الجواز قبل يوم كتب الكتاب يقعدوا يكتبوا القايمه ونبص نلاقي العريس يا عيني بيدخل يتفاجئ ان هم كاتبين كل ما ليس له علاقه بالقايمه. يعني اذا كان مثلا الغرف الخشب موجوده والحاجات الاجهزه الكهربائيه موجوده فوق كده بثلاث اربع سطور بتبص تلاقي تحتيهم 50 سطر لحاجات هي كلها مستهلكه. وبعدين الناس طبعا تيجي تكتب الذهب بتاع العروسه يعني الذهب اللي هو جابه او اللي ما جابوش. يعني هي الفكره ان كمان بيكتب اللي جابه او ما جابوش. فهنا ده هنا بيقف بقى الدنيا وبتبقى الخلافات. ودي دايما اقول القايمه دي بتبقى هي الحجر كده اللي واقف ما بين الزوج والزوجة تقول له انت مرضيش تكتب لي هو يقول لها اهلك كتبوني اللي انا ما جبتهوش واللي انا مش هجيبه. وبتعمل مشاكل كبيرة في زيجات كتير وقفت على القايمة وبعد ما كان كتب الكتاب خلاص واحنا بنكتب والاسبوع الجاي هيتجوزوا ونبص لقيهم القايمة اتفشكلت والناس عملت مشاكل وراحوا سايبين الجوازة وخرجت العلاقة منهم عشان الستاير مثلا ولا عشان عشان في حاجة ما تكتبش عشان حاجة ما تكتبش. طب استاذة هالة يعني انت تنصحينا في قايمة المنقولات خاصة ان يكتبها حد حكيم وعارف بعد سنة الحاجات دي مستهلكة بعد سنتين مش هنلاقيها اصلا يعني تنصحينا يعني تنصحي استاذة انا الحقيقة بقول اولا الزواج ربنا سبحانه وتعالى قال عليه على المودة والرحمة اوكي اجي اول بند لازم يكون احنا بنقولها كمان اضمني حقوق بس وكمان عندك الحق اللي احنا بنقولك عليه ما تتنزليش عنه ان انت بيبقى ليكي قايمة منقولات اللي هي منقولاتك الحقيقية المنقولات اللي هي التقيلة اللي هي الاساسية فعلا اساسية لا تستهلك بعد سنة ولا اتنين وغير قابلة ان هي فعلا يتم الفصال فيها. يعني لما تيجي تقولوا انا هكتب مثلا القطين الخشب اللي انا جبتهم او الثلاثة لو قالك لا يبقى هنا في ازمة يبقى انت هنا مش داخل على حق. لكن لما انت تيجي تقولوا له انا هكتب البلاستيكات مثلا اللي بتتجاب اللي بتحط في الحمام ولا في المطبخ لما يعترض عليها ويقول لا يعني هنا بتبص لقي الدنيا وقفت. فالقايمة حطوا فيها ما يضمن لك الحق الحقيقي اللي هو فعليا انت ده هو ده البيت. يعني بصي على بيتك فيه ايه حطي الحاجات الحقيقية. ولما نتكلم فيها لو هناخد وندي ممكن على فكرة يكتب لك كل حاجة لكن بيبقى فيه تعامل بود وكل شخص ما بيبقاش بيضمر للتاني اللي يعني ايه الشك وفي نفس الوقت ان هو ازاي يوقع بيه لما يجي يبقى فيه اول خلاف. فنتمنى ان القايمة دي ما تبقاش هي الحجر العكرة اللي بيخلي العلاقة بعد كده مش صافية. مع الشيف حنان مدحت وبالهنا والشفا. يا صباح الخيرات. هنعمل النهاردة صنفنا السهل فراخ محشية جبنة شيدر وبسطرمة. اللي ما بيحبش البسطرمة يقدر يستبدلها بأي سلامي أو أي لحوم مدخنة من اللي بنحبها في البيت. نقول ما قدرنا محتاجين كيلو صدور فراخ مخلية لكن هنسيب الفصوص بتاعة الصدور دي سليمة مش هنقطعها لا شرايح ولا مكعبات. هنفصلها بس ونخليها ونسيب الصدور كل فص لوحده سليم. محتاجين معنا ملح فلفل شوية زعتر جبنة شيدر معلقة مستردة ومحتاجين نوع اللحوم اللي احنا هنستعمله سواء بسطرم او ايا كان النوع اللي هتستعملوه. محتاجين كمان معلقة صوص باربيكيو المتوفر عنده وبيض وبقسماط ودقيق. تعالوا نبتدي نشتغل. هنعمل فص كل فص بالطريقة اللي هقولها لكم دي. هنمسك الصدر ونفتح فتحة زي الساندويتش فيه بالظبط كأننا هنعمله ساندويتش بس المهم بالسكينة ما نوصلش للآخر كأنه تجويف بسيط فيه. ونحشي بعد ما نعمله الشق البسيط ده نتبله بالمستردة والصوص الباربيكيو والملح والفلفل والزعتر بتاعنا تتبيلة حلوة قوي وخفيفة كمان. هنروح حشين فتحة الساندويتش اللي يعتبر عملناها في قلب صدر الفراخ دي بالجبنة الشيدر واللحوم، ونقفلها كويس قوي، وبعدين نتبلها بدقيق، بعد كده بيض، بعد كده بقسماط. أول ما بنخلص خلاص الكمية دي بنحطها في التلاجة حوالي ساعتين عشان تتماسك كويس جدا. بعد كده بنجهز طاسة فيها سمن وزيت مع بعض، وما تكونش غزيرة، يعني تكون معقولة بس ما تغطيهاش قوي، ونقلي فيها الصدور دي بالراحة عشان نطمن ان الفتحات دي مقفولة بالدقيق والبقسماط كويس جدا. ناخدها وش وظهر لغاية لما تاخد لون جميل. في المرحلة دي هي ما بتكونش استوت سوى كامل، لأ، بندخلها الفرن على ورقة زبدة في الفرن في الصاج، وندخلها تكمل التسوية بتاعتها على درجة حرارة 160 عشان نطمن ان كل حاجة خلاص بقت تمام وبقت مستوية سوى كامل. ممكن نخليها 140 كمان تاخد وقتها. بعد ما اطمننا خلاص انها استوت نقدر نقدمها، بنقطعها شرايح بعد ما تبرد ونقدمها ممكن مع مكرونه سباكيتي مسلوقه، او ممكن نعملها سندوتشات مع بطاطس محمر في عيش صاج او عيش شامي، ونقدم معها صوص توميه جميل. ان شاء الله هتعجبكم مليون هنا. ما تنسوش الخضار يتحط معاها، يعني ما تنسوش تحطوا في الساندوتش كابوتشا، ممكن تحطوا شرايح طماطم، ممكن تحطوا شرايح خس جميل، كل ده مفيد. شرايح فلفل رومي ده مفيد جدا كمان، وهيعلي قيمه الساندوتش وطعمه الجميل. وشياكة وأناقة مع هلا سالم. مصممة الأزياء نهى مجاهد، صباح الخير. صباح النور نهى. أناقتك تهمنا من خلال ارتداء قطع تراثية ولكن بأسلوب حديث، يعني زي نرجع هويتنا وحبنا للغة العربية من خلال قطعة الملابس. بقينا نصمم ونعمل حروف عربية محطوطة بشكل عشوائي، مش من غير ما نكون كلمة ولا أي حاجة، نقدر نحطها فعلا كمان دلوقتي على لبسنا. نبدأ نبقى لابسين عباية عليها حروف عربية، لابسين جاكيت جينز عليه، لابسين أي بيس عندنا أو شنطة كبيرة جدا وعليها حروفنا العربية، نبقى ماشيين كده راجعين بقى لتراثنا وراجعين بقى لأصلنا ومنكاش أصلنا بقى. الأمثال الشعبية جزء كبير يعني في الأناقة الآن، يعني الجملة العربية، المثل العربي اللي بيعبر عن مواقف معينة أصبح موجود على شنطة، موجود على قطعة اكسسوار. فعلا الكتابة العربية أو الأمثال أو حتى الجمل أو الأحكام بتبقى بصراحة لطيفة جدا جدا، سواء كان معلقينها في البيت على معلقة أو على لوحة خشبية أو على حتى شنطة معانا أو حتى على هدومنا. يعني احنا نقدر مثلا نكتب مثلا خير، كلمة خير دي حاجة لوحدها احنا لو شفناها بنحس بطمأنينة، بنبقى مرتاحين، سواء كان شفناها على البيت أو شفناها على هدومنا. ممكن جدا نمسك شنطة مكتوب عليها أي جملة، زي مثلا احنا عندنا هنا خطوة عزيزة، لا عندنا تفاؤل، عندنا محبة، نحط في بيتنا على باب البيت كده حاجة كبيرة نكتب عليها بيت العز، وإن شاء الله يبقى دايما عز يا رب. فالحاجات دي على فكرة ده فعل بيبقى حلو، يعني اللي بيدي طاقة للمكان. بالظبط، الكلمة الحلوة فعلا كلمة طيبة صدقة، الكلمة الحلوة فعلا بتدي طاقة حلوة، مجرد الواحد لما عينه بتقع عليها بيبقى مرتاح، خاصة بقى لو احنا كمان ديناها تاتش بتاعنا، عين بقى خرزة زرقاء بتاع الحاجات برضو بتاعت التراث بتاعنا ايا كان ايه احنا اقتنعنا بيها يعني، لكن بتبقى فعلا بتدي شكل حلو جدا وبتدي راحة وبتدي طاقة حلوة. والأهم يا جماعة ان احنا نبقى قاعدين في مكان مرتاحين لابسين حاجة مرتاحة، وياريت ياريت فعلا نفضل نتمسك بأصولنا وبهويتنا كعرب وكمصريين وكتراثنا، لأن مصر مليانة تراث، مليانة تراث بدوي، مليانة تراث في الصعيد، مليانة تراث في الفلاحين، في النوبة، في سينا، في العريش، كل ده ليه نهمل كل ده ونروح نجري بقى ورا براند أو حاجة؟ يعني ماشي ده كله كويس، بس نحط التاتش بتاعنا برضه، نفضل دايما يعني محتفظين بهويتنا، ويبقى دايما كده لينا مكانة وسط كل العالم يعني إن شاء الله. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.